الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة، والرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم، والرحمن مختص بالله لا يجوز أن يسمى به غيره. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرحمن هو المستحق للعبادة جل وعز. وقال المهدوي في معنى بسم الله الرحمن الرحيم: قيل إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن، فالرحيم نعت وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نعته تعالى بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكأن المعنى أن يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إليه، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرامي وكرامتي والنظر إلى وجهي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله بسم الله: إنه شفاء من كل داء وعون على كل دواء، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسمى به غيره سبحانه، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أقول: فلما كان من أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم ومن صفاته الرحمة المطلقة، كان وحيه المنزل وشرعه المفصل رحمة للعالمين ويسرا وتبشيرا للناس أجمعين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا واجب مع العجز، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فكانت هذه الشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، وما أمر الله ورسوله إلا بالحق والصلاح، وما نهى إلا عن الفساد، والنهي يقتضي الفساد، والحرج مرفوع، والخطأ والنسيان والإكراه عن العباد. فهذه قواعد الدين ومقاصد الشريعة التي بعث بها وأرسل نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نفي وإثبات كلا إله إلا الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للتخصيص. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية: إنما أنا رحمة مهداة. وفي بعض الأوقات: تطبيق القصاص وسجن الرجل الذي يفعل كذا وكذا من الإجرام نوع من أنواع الرحمة بهذا، لأن نفسه خبيثة لا تنصلح إلا بذلك، فكان سجنه وعقابه من أنواع الرحمة. قال: إنما أنا رحمة مهداة. فهو رحمة من الله للعالمين، للإنس والجن والطير والحيوان والهوام والخلق أجمعين. وأمرنا أن نتصف به ونكون عاملين بالرحمة مثله، منها ننطلق وبها نحكم وعليها نعول. فإذا اتصف المسلمون بصفات الرحمة والبر والود والرأفة انصلحت مجتمعاتنا وديننا ودنيانا. ولقد جعل رب العزة الرحمة للرحمة أسبابا، على قدر الإتيان بهذه الأسباب، على قدر ما يرحم العباد، وعلى قدر التفريط فيها تقل الرحمة. وما ربك بظلام للعبيد ولكل أمر سبب. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون: المراد من الزبور الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى من بعد الذكر، أي كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبنا في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافقه جميع المقادير المتأخرة بعده وعنه. فيقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، فالمكتوب في الكتب من الذي قضاه الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات، هذه صفة الصالحين، فهم الذين يورثهم الله الجنات. قول الله تعالى على لسان أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض ويوليهم عليها كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالأعمال الصالحة سبب للاستخلاف في الأرض، وأي رحمة من الله لعباده الصالحين أعظم من أن يستخلفوا في الأرض بأعمالهم الصالحة التي هي سبب الاستخلاف ومن ثم سبب لوراثة الجنة، كقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ليس من البلاغ، إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا أي لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأوجبه ورضيه، فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، وآثروا وقدموا وفضلوا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. هذه صفات الأعمال الصالحة وصفات الصالحين الذين يستخلفون في الأرض. وفي هذه الآية يثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن ويبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه، فقوله بلاغا لقوم عابدين يعني يتبلغون به في الوصول إلى ربهم ودار كرامته، فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائهم وصفاته وأفعاله وبالأخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإتقان المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعها، المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلما هجر حيل بين تعاليم الإسلام والأثر الذي ينبغي أن يدب في قلوب الرجال من المعاملة كما كان النبي كان خلقه القرآن، حيل بينهم وبين ذلك والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق العمل وجليله والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان. وهذه المداخل من أكثر الأسباب المانعة لرحمة الله أن تحصل لعباده بإذنه، فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم أو رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. والرد بالإعراض عن الكتاب والسنة، عن الأمر والنهي والحد، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن للصالحين للمتقين للذين آمنوا هدى وشفاء، أما الذي لا يعمل بما في القرآن فليس القرآن له هدى ولا شفاء، لأن العيب منه. قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل فأي رحمة حصلت من محمد صلى الله عليه وسلم لمن كفر به والكافر مخلد في النار؟ فالجواب: رواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في جامعه عن ابن عباس في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم السابقة من الخسف والقذف. فبدعوة رسول الله ألا تصاب هذه الأمة وتهلك بالقذف أو بالزلزال العام لكل الأمة، من هذا وفي هذا السياق رحم الكافر والمؤمن معا. كذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال أهل التفسير: هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وبين غيره، وبين العالم والجاهل، وأن هذه من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينا تفاوتها اختلافها. فليس المعرض عن طاعة الله المتبع لهواه كمن هو قانت آناء الليل، أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهو وقت الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف وتقدم منه من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن التي بهما ينال رحمة الله. واستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون. روى الثوري بسنده عن ابن مسعود أنه قال: القانط المطيع لله ولرسوله. قلت: كما قال تعالى لنساء نبيه: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال: قوله تعالى ويحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف راج يجمع بين الخوف والرجاء. ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب على الإنسان، ولهذا قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما روى أحمد في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجوه وأمنه مما يخاف. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قرأ قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا: وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن كله في ركعة في ليلة واحدة، كما روى ذلك عنه أبو عبيدة رضي الله عنه. قال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان لما قتلوه ضحوا بأشمط من اختلط شعر رأسه السواد بالبياض، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا حال صحابة رسول الله، لا يرجون رحمة الله إلا بالعمل الصالح واجتناب المنهيات. قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي من هذا حاله من خوف من الله واجتهاد في العبادة وأخذي بأسباب الرحمة بقيام الليل والقنوت والخشوع والدعاء والتضرع في جوف الليل واجتناب بل الهرب من كل ما يعصى به الله ورسوله، هل يستوي هذا والذي قبله الذي قال الله عليه في الآية التي قبل هذه الآية وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فحاله عند الضر ونزول المصيبة والبلاء أن يضرع إلى الله ويستغيث به وحده ويكثر الدعاء بإلحاح شديد، فإن فرج الله عنه كربه وهمه أعرض عن ربه ونسي ما كان يدعو إليه من قبل أن ينسى ذلك الدعاء والتضرع والتضرعة كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الرجل يكون في ضيق مادي أو في مرض أو في كرب فتجده يرتاد المساجد بل ويصلي الفجر، فإن فرج الله همه بعد الفجر ما دخل المسجد بل ربما ما صلى في بيته. قل تمتع أي قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه، تمتع قليلا بفسقك وإعراضك وعصيانك. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من العزيز الحكيم الجبار المتكبر. قال الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار يا من تعرضون عن الله في الرخاء ولا تقبلون على ربكم إلا في الضر والكرب. وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أقول هذا حال الكثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعبدون الله ويعرفونه إلا عند الضيق والهم، فإذا فرج عليهم رجعوا إلى عصيانهم إلى ضلالهم. يقول ربكم فما ظنكم برب العالمين، ويقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أترحمون بعصيانكم أم ترزقون بإعراضكم أم يدفع الله عنكم بفسقكم؟ قال ربكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فلا رحمة ولا ود إلا من كان على الجادة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لا يستقيم لمن يدعي الإسلام وأنه مسلم أمره إلى الله الرحمن الرحيم الذي أنزل القرآن رحمة وهدى وبشرا وفلاحا وصلاحا للخلق أجمعين وبعث نبيا رحمة للعالمين ألا يتصف في قوله وفعله وتصرفاته وأمره كله بالرحمة ودين الحق. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعوة بين العالم والمتعلم، بين القوي والضعيف، وبين الغني والفقير، بين الحكيم العاقل والأهوج المتسرع الذي يتخبط خبط عشواء لا يدري ما يصلحه مما يفسده، رحمة عامة في كل المجالات. فهذا هو الذي يرحمه الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وكذلك قلة العلم تغلق القلب والفهم، فمن آتاه الله علما يرحم من لا يعلم، بصبره على تعلمه وبذله المجهود والوقت رغبة ورهبة في إنقاذه من سوءات الجهل. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث خديجة رضي الله عنها لما جاء جبريل إلى النبي وهو في غار حراء، وفيه أنه رجع إلى أهله ترجف بوادره يرتعش، فقال: زملوني زملوني، أي غطوني، حتى ذهب عنه الروع والخوف. ثم قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فجعلت رضي الله عنها فعله للصالحات سببا لرحمة الله به وتوفيقه وعدم خزلانه. فيا ليت قومي يعلمون. قال النووي في شرح مسلم: قول خديجة لا يخزيك الخزي الفضيحة والهوام، فكيف يفضح ويهان من كان سائرا على سبيل الأعمال الصالحة. وقولها: والله إنك لتصل الرحم، وصلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل وحال الموصول، فتارة تكون الصلة بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك على حسب الموصول. وقوله: وتحمل الكل، أصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه، عبء عليه. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال والإعياء. وأما قولها تكسب المعدوم، أي تعطي غيرك المال تبرعا، وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. ليس الإعطاء في المال بحسب، وإنما الدين المعاملة الحسنة. وقولها وتكسب المعدوم أيضا يعني تسعى في طلب عاجز تنعشه، والكسب هو الاستفادة. قولها تقري الضيف بفتح الباء، أي تطعمه بواجب ضيافته، وهذا واجب على المضيف. وقولها وتعين على نوائب الحق، جمع نائبة، وهي المصيبة والحادثة، وتكون في الخير والشر. قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم، ليس ممزوج بنا. قال العلماء: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا تصيبك أو لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا وأنواعا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب لسلامة الناس من مصارع السوء. وفي الحديث: مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا واجتهادا. وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره بالخير وذكر أسباب السلامة له. وفي الحديث: أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قدمها وعظم نفعها. أقول: فهذه جملة من أسباب الرحمة التي تحصل بها الرحمة للعباد